أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة دتن وسورة دي سغالي أفرتنا مقعدة سورة الحجرات بالليلة. حجرات وجمع حجرة أما مقسن أما قل وحلو يقانون مركا لجمعيين حجرات قرالك مركا آية الماما إيسا آية اللودة ليهين قوي رسولك وي عليه الصلاة والسلام. وانا إيمان دون تاميش أيقا سورة دك جيرو. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون بايمان دون أيقا سيكو اسمان تهي أقلّا قيمك إليهم بيشكتي سداسا لوغوما دعاضي إن الأقلّا خيرا دقيهين وارا لغو قادل صرف طوضا لا دورو لا إلالي أقلّا سورة دوا مدنية وها إكرمتهاي سورة دي سود دقي إنتي رسولك عليه الصلاة والسلام ومدينة المنورة كن ولا مركا وكبوري مكة عليه الصلاة والسلام. سورة دا آيادة هذه سداد يتبن آيادود سدا سورة دو هذا الشيء سورة دتن وسورة مدنية حتى المر سورة مدنية تاي واحد كفشها وحوي إنه تشريع إسلام كإكادر تشريع إسلام كواتين وكوبني حالي واتين نير معاملاتك يا عباداتك يا أخلاق ذا يا توجيهاتك أفرتاسا اللي اسكوي لذا تشريعات واحي عليس كذي سارت سورة أخلاق واحا إدبتي الناموسك إيا حفصميد اللي يرى إيا أقاسي نانتا إيا عليس كذا سارتي مالك ايضاو صورة ريادادو قابنهي وكل ايض بسيداد يطبان ايضاو دا اما مغراء اما كابا يرم مغرو ايها دار صورة وين وحقا معناها اياب لايتهاي وهاي صورة دا تنقوده دا اتكار كتونتا تربية دا دادك اللي ادبيو اللحنانيو اللي اقاسيمو ايو مقالي نماذا رمتا اي قيم مقالي اي ايادو قهدا شي كل كاسا مفاصيلين تبقار كدو حيكو مقعدا صورة الاخلاق صورة دا سيدي قبل نماذا إيا أسلوبك إيا أقاسي نانتا إيا هنانك أقهد شيء وأقهد الله ما أرك والكاس يكون بقى عذن بعض المفسرين. سورة الأخلاق وهي سورة دورك هذا كبل لوضي أدب يا أبله قول لأدبنا يا مؤمنين إنا يمرك أمه الرئيسة اللي هي الرسول كي أدب غاتا ووحل لوحي أموره اللي هي الرسول لقى السوق وقول إيا فعل معناها أري أفلقى الشيقه إيا أدبناها وحل لقى سمعيه يا أمور لك بذكرة إلى ينجرين قال لي يا رسول ترى ذلك سبا ووحي مصالحة وانا كجيرو الله سوى دجينا يا رسول كان واسوى قرسينا يا أمد إيا قال لك سبا إيا ساسي سورة بكل كهورة ورك إذا كبر فرطي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حيث لقى جنين مصلحة دي بقى الليدين كي يقال الله الليدين يهي رسول بقى الليدين سوى ديري قول إيا فعل مدنا كل محسنين وحي الله إذين ترقبت وحي رسولك إذين سوى قارسياك وعمل فلا لكن هل نحسنين. بعض المفسرين سبب النزول بأوشيك عن آيات دا سورة دوه الرئيسة وحيلا دان قرره بادية وبنو تميم ليلة يا سوشرتي مركا أي نمكا سوشرا بي رسولك أي مادين وحي رسولك نمكا أولي مادين من مضحة وأن نكذن بينه النوء الرمي ويسوك عند دو النوء سمه مركا يتلاب السوجي دي انفاريه دي بدك يميدا سوشري ايا انت رسولك هذين ابو بكر الله رضي الله عنه ويري يا رسول الله ودقا اقرا ابن حابس ليرا ايا نين وحقرضا ودقنا في عنا هلو عليه مسار مركاسا عمر يري قعقع ذاك ونكسن نين كان ابو بكر واد رشحدي ومدحني مدر هيرك ادو رشحدي وحاكا ونكسن قعقع كدب هذا الكي عمر با ابو بكر كعروضي وو يري لبضا نين ايان اسقارين عمر وادوكتهي انا دي قد بجبينيس واركو قمده بالجمين ايه انك انك واقف يعني انتان رسولك يهلم باشان اري او كل كل الله اصداف صدي انام ثلاثين بيت يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ما ضحبونا ثلاث رسولك اجوبه كدي غشئيو مناقشئيو وحسك ويدينيو في اي كل احطورد ماشان مطال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كل كاوا ادب مدن اقوي ان اله اللقاء دفقاته رسولك ان اللقاء دفقاته او ايجا وحال ان كنت ليان كليا لغو قور عنادو وان تليا قوان لقاري وان رأي لموجنين وان قرل النقين علي رسولك هرطو ومركا كوباد سورة دب هلكا هو قدوب تي أدب كله ورسولك قارهان كسابسا وهو يمركا رسولك الله جوغ عليه الصلاة والسلام عدك إنا لقل لينين عدك إنا لقل لينين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي آياد مركا يتمد رسولك أحد عادي أماها ما شرحان نقض الجنس جيسا لكن هو رسول الله انت اله ابو ريب وجن يا انس يا ملك وقيمي بدن يعني مركا ان لقيمي يوان عدك ان لقى الليلين لقى ادب خاتو كل كون ولا اساقي ويا مركا ان لنتين عدكي سيما لنتين مي لا تدي سبو واحد لقى هاد لا يهدي انا هاي ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي اللي يري حديث كي سيما ما انت يا الله وانا الحديث كي سيأري لقى حرمريني ويسوا وركي رسولك وعديه وكوريا وركا كلا سوق هذه محوية أما الشيخي بالوحويري أما أنيقا وحيلتهاي مدنا ما يشتكو ما ديرتو قولك أواحا ويعودك رسولك أضمع إنا لقى سرى مرنون إذا بتاق قارهانا دا رسولك قيمي بيسة الماميسة أي إيكا هذا الشيء وحي أقول قدوبتي إذا بقود إذا بتاق قودنا وحاول هدي الدد اللي هاي مسلمين ومال لودا جوغو وحيالها ورك إيمان هيا إنا نسيف لبودي الله نقول وهذا لك مركو صور لعبا أن للبودين إيه هذا لك إنت لرهوغو والله غفر صدق والله بصدق حقيقة سلقارة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبين وفن هفنين والعدالة اللهين وهم كد ذالين وان دوصين هدو هذا الإذين ليمان هذا الكا كفر صدق روغة دبقوا هذا الكا غفر صدق كل كا بؤان يقينك قارة كل كا تاسن إدب قدوي وعن الله يسفر أيها الرماها إلا سبت ولا سيما وركا قفك كين هدو قف أنها يكسنية waxay taa ugu gudbatay marka bashar baa la yahay walaas qabanaya laba isna shay laba wada dhalatay laba qof laba qabiil laba dowlad baa isku hor imaanaya kolka markay labada is qabtaan inaan ummada kale isku fiirsan ee la dhex gala oo labada qolo qolada gardaran la qabta haday kibir iyo waxan ana faahayn diida ay qalloo ca ku madax tiiriyan dhan baa laga noqonaya way in daa'ifatan min almu'minin iqtataru fa'aslihu baynahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفعل أمر الله يا إيمان إيسا كل كان وحاوة يا مسلمين تي ولا لوي كل كان معها إنا إلا بكى للولات إنتا كان إسكو داوته أما إسكو سيقن ديري سبا حق معها أما اللبا قف أما اللبا قف أما اللبا قبيل أما اللبا دولة أما اللبا دقمو هذا يبا اللبا مسلمين تكمل إسقبتان إنتا كان سيدة صلاة وحا أبو واجبة إنا أكعان اللبا ذاك الابحيان هذين مدهان كبخانة إن كان لبروس عليو نكت اللي قليو هدين لبروس عليو صواب في حقه وصو النقضانة إن مركا الله رحمة وعدالة دي اللي هو كلام ممنون سورة دا مركا هالكا كدو بتايوحا يوغا قدو بتايوحا يكدك تايوحا حقراد اللي يرا إن ليس ليدو هوس ليسو آقو قفك داتك أولاقي إن يرادو تاسا يكدك تاي يا أيها الذين آمنوا الله يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن قولك أحق رد اللي يسحق رأيه إيا هذا الله أنه يستحون اللي يسوه يرأيه إيا قوما رد اللي يسوه القبين أيه وحيا لها النوع عاصر لليش أيكو جبتو ضدك اللي يقول لي ذا يؤلم بي سورة دك ديكتي وحاصر لل وحي سورة دك هذا الشيء حنت إيا وحي سكو در درك إيا وحيا لها صور لل بي كديكتي وحي سورة دا حرمتي وحي آدي آدوك هذا الشيء وعيد أدقنا أيكو قبا قبيسي waa suurada warkeeda qiimiga la ay kaga baxday dad reer baadiya oo iimaankana sheegan jiray walina iimaanka uusan laabtooda ku sugnaanin oo wixii wanaag ah yimaada banu asad niman layira oo baadiyaha degan oo islaamku gaaray laakiin aan wali ka dhargin islaamnimadoon cabbin ayaa abaar iyo kulayl iyo wax la'aan qabtay rasuulka loo yimid kolkaasaa loo abaal sheegto la yiri annagu sida quraash iyo kulama aanu dagaalamin dirba waa ku rumaynay markaa deeq iyo waxbay doonayeen هو والنبي والعنان وحالي هداة سلام نمية إيمان في عن لديهن وواجب كيني إذنك إذن أنفع إيسا ما هين رسولك هو بارشاكتان هو أكر رميني هو أكر رعني إن رسولك هو بارشاكتان ماها مدك الألو إذن أقيحي إيمان كي نهاركو مرايو يوحاتين والذين أقيحي إن أتكور بحساس بونسارتان ماها كان هو والنبي والبروس علي وحي سورة تنشيك تدارك دونتا إيمان كرونتا هي شروط ديسة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون باكو إيمان دونتا وإيمان كرهنتا هي شروط أولئيهاي ألقاسها سورة دور كذا قيمي قبضا وكو قبضا حدرنا وات سورة أو بلابتيو. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وحن سورة تنكو بلابايات. بسم الله الله ما يسمى عسك شري الله الرحمن نحريس جودو أدوما دي سودة قارتالة الرحيم مدقار حاند وإنت الرميسي الرعدي نحريس قارة وكان بالمؤمنين رحيما أيه نصو مرني نحريس تقار حاند مواليه وإنت الرميسي الرعدي ونو حريسه وجنة دي خيرات قد آخرة كما قشينا مدن أدونا عاسي عابد بكوذ الدرقين لبدا نحريس مواليه مجي عيسى عالم كان الله هو عسكيني سقعان عسكذيبا سورة دكو بالله بي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا شنقر ويا أيها الذين آمنوا إيمان دون ثمرك يقول رئيسي باتنا مركز نوحا قبق قبضو تهي إن ربي رسولك الله أطيعوه لقدم بيو أن يقور لقود درسني وهذا صعب لو أقبلوه. قال تعالى فبوحي لي يا أيها الذين دتك آمنوا حقهم ميييو لا تقدموا الله مريننا بين يدي الله الله هرتي إيا ورسوله رسولك هرتيسا قولا ولا فعلا وحي لغا لهور مرايا لديدا يا لخيبي وان لغا تغي تاسي وحاوي وروحان لغيها يا ربي يا رسول لغا بودي وان هرتوب لغوت الله بسنوام حي انا بلول بادي ولا بودوا وحوال بغ اما وحفكا لوغا هاد لها النقطة إياقا كسو إياقا وحفاد لافين وحي كفرانيا كل كا قولي فعل تونا لما اقلا تلا لغويو إيا قرلا نقو إيا أهرين لغوت الله بسدو إيا رأي الله موجيو إيا مناقشو إن لا إذا بغاتوي علي رسولنا اللي جاء إذا بغاته لونه جنسمه وحيكوت ليانو اللي قد غاقه. يا أيها الذين ددك آمنوا حقهم إيهو لا تقدموا الله هرمرنا بين يدي الله اللي هرتي إيه ورسوله رسولك هرتي قولا ولا فعلا مدنها الله هرمرنا واتقوا الله اللي كبقوا وحو إذن فرايانا ييلا وحو إذن كربايانا كتغا وتقوضوا لبدا قيبوت بيكا كوبانتا انتسال الأوامر وحي إبا أمدا فري الله فرمو لغا صوبه واجتناب النواهي وحي إله أمدا كرهبا ولغا هارو تقوض الله بلا سيكا كوبانتا واتقو الله ألاك بقو إسلالية أمر كيسا كوحي نادي النهي كيسا وحاند أغاتان في قابض أرقية كونترولك إن الله سميع عليم وحال إذن فرع يهداد يشان يهد بيدان يهلين إله إنه مغلد بدن يهي ووحا شنقر إلا سميع قدقي مغلد بدن يهي ولا أقال بلين هاي واحد دي ماذا لقى سمعيو أما النية هذا حني يسمى أورك اللو هايو كان أقال وأوامرت الله يدين فرايا دابا صعود كاسا الجيرة إن الله معبودك حقها سميع ألا أمغلد بلنوي لجميع ما يقال وحلو هذا اللي إذا الكيبو أمغلد بلن هاي عليم ألا أقال بلنوي لجميع ما يفعل دي ماذا واحد لقى سمعيو دمانتي وما في ضمائر واحد مسكح دي اللابت اللو هايو حني يسمى وحسن هو أقال بلن. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم تنيتي رسولك كوصاب سنيدوي. يا أيها الذين ضدك آمنوا حقهم ييو لا ترفعوا هكريالين أصواتكم عددكين فوق صوت النبي نبيك عدكي ساكا سرمرينين واتين مرمركو النولا لغم سرمرين كريم حد أودنتين عدكي سيمات لمن إساد أمبادنتي عليه الصلاة والسلام يجد كيسا عدكي سوايا وانا حديث كيسا عليه الصلاة والسلام يا قران كان لغا مغلي كل كان لبدا اوديالين يا هذا وي غري لبدا كل ماتو وان وحبا لغا فضيلين ايغا لا مغلو لا قينيهو اي هدي لا يرا انت لبدي لا اسك دايو ارا اما قوانين اما ارينا لا سميستي نين كاستاو ها نوقدو نين كاستاو ها نوقدو وحا سميهي تاسي وحاي نوقونايسا ان ارينتا تن ان لا قيمي. يا ايها الذين ادرك امنوا حق الرميهيو لا ترفعوا هكريالين اصواتكم عدديالكينا فوق صوت النبي نبي قعد كيسا كسر كين هيالينا ولا تجهروها تناغونين له رسولك بالقول حضرك حداد لها الله يسودني كاقشنا عدك قرها وديقنا قيل تناغذي وحاوي عدك وقر له قادو يان ليالينتا كجهر بعضكم قاركين سيدو ورق قيلي اوكالي لبعض قارك كالي إذنكو هدايداني إذنك لقشو ورياهي ولو باستيرادان يان رسولك صلى الله أوران انت اللو يمادو وعدك وصلوا ديقو ولوغو يرى مقع مونا له يا نبي الله او يا رسول الله او يا ايها المدثر او يا ايها المزمل عبارضا انت اللوغو يرى عدكنا لدبعيو فلك قدم تأتكال ايضا سيالك قدم ايسا حدادا يالين ورسولك عدكي سأتكاغ كسر مريسو اما دورك كتاك تمحا ايمان هيا انت حبطا لالله تحبطا انا ينحوبا اعمالكم عمليالكين اودت وانتم اذنكو أن لا تشعرون به. وحا جري واحد صحابي وهو قالي وحا الأورن جري ولادك ثابت بن قيس بقى الأورن جري أضرب ودش سوى قريبي سيجوغا قال لي آيات با مانتا تمد عنانا نيسا أمدا كان عنانا نيسا رسولكو أما عدك اللقو تاغو أما لغا سرماريو. ووحا يتري أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أنت أمركم مغليب أوهين ماشي سيكب اللعبي وأوينك اللي شيقا يعنيك أقدر بانو لا شيء وحن ما أوغين تأمن بان رسولك كو قيلين جيري إن كاربا يقول عضي عمل إلا أكتي إجي على مار ولادك أيان مركي للا يهي نووي نووها أوغين البدن أيان رسولك يلي معاكو لعي ثابت بن قيس أيامها المهيئ. رسول كان عليه الصلاة والسلام دائما أصحاب تاسو بربار جيري أوغان جيري كما قال كجوغا كحنون صنع يكا عافمات كقبا مركاسها الله دونه قريقي اللي قلت قولي محاكو قلع رسول كوا كواي والكاسو يري دباتة واسكي اوه يالوتي وحيري آيادا حصوبة تميدي كهد ليس ايلا رسول كاللقي انا يتلمان ميسيو يمان آخر وحجرين بانهاي مركاسها رسول كاللو يميدو لي ولادك ملوكتا قارها ندبهي سوا اوه يالي مركاسها رسول كوير عليه الصلاة والسلام لا بل هو من اهل الجنة اهل الجنة ويا ثابت بن قيس كوايا كلاو حيلا دهي هل يقول يا رسول كير وايمي ما هذا اللي هو يسابه أترى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة ما كان نارك أويس أو إنه عمل كذا بابا يأدموديس أنت أدون كأتكون وش أمريا قلنا يهاي إن أبعب لا والله مهديا نقطه قرت أمريا قلنا ماذا أدقال قال كل ما تيجي شهادو حتى ون الجنة قش عسيك وطاي كل كذي وابنت عن دوناي أنت باللوج بشاريجي وهو أصحاب بن قيس رضي الله عنه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا دواقين له رسولك بالقول هذا كجهر بعضكم قاركين دواقدي واللي بعض قارك الأدواق أوكال أن تحبط أعمالكم عملكين إنو هورتك عبس شدد وأنتم بذيكم لا تشعرون أبي فلما أمرك يتمد بأصحاب تقييمك قادتي أوامرتي إله وحي لغر بين كهري عدكو كرلو قادو وحي لفرين كل كاسي كوني مادين كل كي كوني مادين ورسولك قيمي سي برتين واسلوبتي ادبتي اي اغن قليين اما انت اسوه يتأرك قال تعالى فبيوحوا يري ان الذين اخيارت يغضون اصواتهم عدد يالكوضة هارعين هاي يغضون هو صدقايا اصواتهم عدد يالكوضة عند رسول الله على رسول كيس اكتيس هو عدكوضة هو صدقايا اولئك الرقاسة الذين اخيارة امتحن الله ربي جربي قلوبهم إياك الله بيالكوذا للتقوى الله كعبسبا إباكو جيخبي وكلك وركي إبا أيمد مركي بوا لغن قليين كلك إبا القدم حيوليهين لهم وحيوليهين مغفرة دنب الدافد إياو أجل أبا القد عظيم وين بدن بيلي أما أنت يا خير كاسا أصول دائر ماذا قورتي سريعة الله قاسبا إن الذين ينادونك من وراء الحجرة نمر ربادي يا رسول خويل فضباتاً واللبنين واللبن وأييله أتوردي بادية هايستيو كل كاسا مدبة فضباتاً وطا قول لحدة ساعة مال ماذا أما اللبية طبعاً كان لأسكو صوبيك وقال لهار قال يا ظهور نوالي مقارين رسولك أقولي يسيو كجرى ليه أغلدي سنتوسا كل كاسا ليه سقالك أقول بولي كل كاسا مدبة كوحلوه بيقو ليري نبرا يخيب واقع شغل بادية لقاها انت اللي سكو سارتا يا محمد أخرج إلينا وريا النوص وبح محمد بان ليري هقو عانه باديها كيميدو قبيابا كجيرا شنقا دا نضا واكو ببايسا امان تا نضونا ماليكا دا عيسا نو صبح فسول كيبان لو عاقا جبلينا اي او بقردي وحاكا اردبيحي جيرين كل كاسا اللي يري عايدا نضا كسو واقصان ميسيد او امان تا نضو ماليكو قارسين اي نو صبحوي كل كارير باديها سيدا لو عانا انتا ايو سيدا هدان لو قدو القاتي واجابتا وحال لو قدو القاتي بدون مدية جهلي اقول لانت اي وأي موضع يعني كان عليه الصلاة والسلام رجي أي كغي مادين دي بدا إيه بقرد هاي رهره كوعان الضادية وأي رسالي النبوة ما يقانا قولك أقول لأنت وديب أقول الله فيواصل لعنانتي وحكا دعيارك وأنا تصورة دلقو مقعبي قال تعالى خبوحوا يري إن الذين كوا ينادونك كوق غيليا من وراء الحجرات قرالك هكا دبر كوضا أقل وكجر وما يقانا سقالك أقل بولي هالي قولك أسي أقل كيبا طبندل مربع الله يوضع قيلي ماشا إن الذين كوا ينادونك كوا قيلي آية من وراء الحجرات مقصنا هذا قلاس وذا كاقا قيلي آية أكثرهم بدن كوضا لا يعقل نحن وغرباديو نبوة ما يقانان رسالة ما يقانان نظام كمدني أنا ما يقانان كل كواي خبادية وحوضه يستعجس كل ما يصنعه وحديب لوري تامي يقانه أكثرهم بدن كود لا يعقلون وحجرن مايا كل كواي يوها بوناسين رب يقول شجارك ولا وجر أنهم يجا يصبروا ذو القادم الحياة حديب لحسن مال مدلك جوجو نساك بدون كيف الله تكن لها رسولك مساجدك إيمان لها حديب غير مقال إنت وحجرن الحياة ومد إنتي ورئيسان وصوب حضور كيف يمادة مساجد الكوش في الحياة لحسن نو وحجرن أيو غير مقال أقل دوشي كغيه ماي ولو قر أنهم إياغا صبروا أيضو القاتان حتى تخرج إلى أدوغا صوب حديد إليهم إياغا لكان دو القادة شدا أي خير اللهم أوانا أكبدنان لهي كل قفك أيكو كأنسة والله غفور الرحيم والربادية وحقي حوشا للما سألهم الله دو القاتان والله معبودك حقا غفور إله دافا يورحيم ونحريسنا يوم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبئين ومركز الدحادون يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين صومرنا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعون بين صومرنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم مركز الدحادون سبب نزول بيت الله من وليد بن عقبة اللي يابا جيري جيو صحابي وليد بن عقبة وذوك هبرها سيد عثمان رضي الله عنه رسول كادري عليه الصلاة والسلام وليد وحالو دري نمن بني الحارث اللي يلا نمن كبنان كان أين صومرنا الرابق يولح يا ينبع ليدك جيرين رابق يا ينبع بنانك ويلة بطول حي شيء دقي جريك بن الحارث بالليلة وليد بار رسولك صادر اني من كنوا مؤمنين وي وعلى ليلة كاز كذيك صوروري ولاد يوكالي جيبوا هذا حدا ماركو صوم مرايو اي ابليس كدر مي ابليس با كدر مي كل كوالاد كان يرهر كان حوغا ايدا او دا حي شيو جاهلية دي قبل الاسلام يا وحوغا لك لا تبن هاي وداد كي وحويل ما انتاد جانس هايستاني من كان فردكو كعين رسولك انت تقول لها بتوعات لان منك سكدين دي دوان ادير لها ينبا سيباس بانك بحصري كل قائد ما انت لو ملاكوسو غرفته ده هل جنبي منك خقو ده هل لا يحولها لا ورسلو جالس بعد ما انت هيتا بعد كسو لابتي ودات رسولك يا رسول الله بوي وان سكتي منك سكدين دي دوان ادير لها الههم باي عيني رسولك عليه الصلاه والسلام عيدا بصوت صوده إذن كوحا لوسو ديبي خالد بن الوليد من دقاليها مبهال بل لوسو ديبي حكمو رسولك قصو الدري عليه الصلاة والسلام حكمو قصو الدري وحاولي وحولي لنمنك هلوطك إسلام بان نمنك اللقوقة وحاك وركاني وانمك نيت هلوكو رقلو والله قبنا يا مسكا مدح اللوكو قبنا يا حدي سيسا كده ديدان صلاة دي شعائرتي إسلامكي دينتي آدانكي وقوينا أو وحا لشيقا يأيسو حرايا رسولكوي أو تليناي هدي يدوي صوك حي عليك هدي الله قطك يقو شعائرك الإسلام كي على موهن كي هيو أدام مايو أبي مايو تكنا يو قرآن كأغرنا يا الله دقاء الله من أهل الله ورصده هل إياه ورمحا زكاد وديد إذن كأي النظام كاسا رسوله كصودري عليه الصلاة والسلام يقو بنفتي بي مغلين إن الله صودري إن كي مركي وايين يقو نفتو دي دين لاقا شو وحي ليه وحي باسمدك إن نجري اللقو سعودي ما اسمه الكلام ده لمن كيو أخيار توري سعون إسا رسول كويني ويري يا رسول الله وحن ما قلقنا بدنا سوء الدين لهيد لحظانا ويني وحن أرورينينا وأروسيهين يا وحي إنك قادوا أرنتوا واسده رسول كان لمن كيو مبحي وقال لك أنه من تدبو إذا ما دي هوسا مقر يا بني لمن إذا ما دي خارج مكي ماشي تقاري قبلين بيتقاري لمن كيو أردقانو دين توذي النظام كله هيش قالكي لو سو بخا لا يري ور ما صلاه دي اذان كي ويدن كو ارينا قران كي ارمي كلي ده كده ما حد يديدن كل كاسا لا يري انو كديني صوتن اوروسن ما هو انا وريد بن عقبه يديني من نومي من منع ان ارك وركي بار رسول كو ييمد اياد ماركا سببت اي كوتي مدبادك انان بعد دمد لا جبسداي نغ خن با لوغو يري فاسقون با لي سو صحابيها يا ان جاكم فاسقون ولو ما عيسان لو دواقي محايا لوداد كسيدو يالي وحي كدر الله ودقرنيس إن مسلم بدر الله ورجفاء كدر الله يتخلط وين بونيكا سوى قلبين لها وحي لها أمد عيني خياره نسكت قولك واحا وكو بير هذي واحق من ما واحا وكو بير هذي واحق من ما حنان تاوين باتمي حالك وحاك أركيسا قرآن كوارفا فينتا سنو أقاسماتك أركيسا ميسا ما أها خبر نين كاني وآن له بسن إلا بيتي ما وإلا روغا يوان لقف يستناي قولك إن قرآن كوحدها في نارك قال تعالى فبوخ ويريا أيها الذين دتك آمنوا حق الرميه إن جاءكم هدو إذن يمد فاسق لمن هكاكسنك وحن هكاكسين هدو إذن يمد بالنبأ والروين نبأ وحا بركو وركوين يها النبأ الليلة هدو وروين إذن ليمد إلا وحو قلقانيوس أبابو ليسير هرهاس اللو قد برقوي إلا وحو يلي فتبين وعضيس وركيسة أن تصيبوا لألا تصيبوا إلا إذا أنتم ماتنين قوما داد النبضة بجهالة إذنكم وحد أوكي من فاسق وركيبا سكنتين إذنكم جهل كسوغن ووحبا عبايسا أياد خيار النبضة ويررتين مركضا بي حقيقة اللوغة لامحا دعايا فتصبحوا وحد هانيسا على ما فعلتم ويحي أظهر أسميسين نادي منك وككو مموضة وقل كهذا وحي يجيما دوم حيث ريسا على علي تعب كيبا إيضاد كينو ليني مهك أكسنين كل كاسة عن دباتة الله قد عين إن دولة الدفتة معها وإن إياد ووضوه ركتا وحيه بستاكوت الله قادة وحي كالي كفير ستاو كل كالله يسوى واقسم ما هي دولة كفكيدة ودباتة كدلا نيسا يعني دباتة أدو ستبديرا كل كاليقان أمهك أكسنة كل كهو حوي ساسا ربي وهب لي يا أيها الذين آمنوا قد كحقرهم ميهو إن جاءكم فاسقون حدو مدحو إذيني مادو فاسقة بالنبائي مور إذين ليما فتبينوا عديستا أن تصيبوا لألا تصيبوا إن إذا أنتم آتنين قوما ضد بجهالة أقول لان أو فتصبحوا أيضا أهان نادمينك وكقوما موضى على ما فعلتم إحاة سميسين واعلموا أن فيكم رسول الله كولك إنا مبالا مال مال كريم باتن عقد جبلين ويواعلموا ذا رسولك إله بعد حليمنا كل جيرة وحيبانا إيمانا هي لفينا وعبوبين هدو إن تاتي رسولك أبان شاكتان وبنتنا دولانكو قادم بك إذنكو مكادس وقلبنا هي واعلموا واحد وقاتان أن فيكم لحدينا إنو كجرة رسول الله ألا رسول كبا لحدينا كجرة لو يطيعكم حضور رسولكم إذن تليلو في كثير إنبدا قده ومن الأمر تلضع لعنت منك هذا الباب هي أموا مشاقوا بيسان قولك مثل هذا ألي رسول لك سبين وإذنك وتدرك الاحتكاق يمرنك يو عددك أكرا لحد حية قولك هذه مدوى ببجرة رسولك ورو كان بينا وإذا كنت ليس تلبي الدولة بسن والوحى إذنك أكو بابا يكو مشاقوا بي قولك وحى إنت لك بحل لك حروب وركي الله كان رسولك إذن تو قرسي الله مال مريو لو يضيعكم هذه رسولك إذن تليلو في كثير من إنبدا قدهد وما الأمر تلبا لعنتم إذنك أكو دن بابا يو ولكن الله ربك حق له عابدا حبابا جعليسيو إليكم إذنك أصحابته الإيمان إلهي بن جعليسيو ولو أدقنتين وزينه إلى إيمان كيف قرحيه في قلوبكم إذن كالله بألكي مجده هذا أي إبا إيمان كيف قرحيه وكرها الله وقال صدي إليكم إذن كالكفر قال لهم يوال فسوق الدين كبهد يوال عسيان تدل لها قاجياتينه إلى با إنت أنا إذن كرهبي إنت هرنا إذن دوري حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرها وها إبا قل صدي إليكم إذن كالكفر قال لهم والفسوق فاسق منه يوال عسيان عاصم كل كاسة ربي أمان أصحابته يري أولئك الرقاص إلى إيمان كجعلي سيئا لا تودا كفر فيه كفر فيه فسق فيه إسيان كاللنعبي سيئي هم إياق أيا الراشدون دتو سنة فضلا دقال أودي بي لتوسين من الله إبحق إلا قد قال أيو من حسن حقهم وعاكمدها إن رسولك أي لك وسدين وإلا وقت أهايين وإلا النولايين وإساقوا معلموها ومربوها إساقوا عربية تببري ووحي قدسوا ذكي إيماني تاسام بعيد كالهل الكريم وفضل الصحبة صحبة أي رسولك اللهم ولايين أي برتي سي أركان أي عدكي سي مغلين تاسابا نصيب وناقا فضلا لقالا من الله اللي حقي لقال لقال إيي يو نعمة يقبأوا في ذي والله معبود حقا حليم ربي أدوم ديسة قد قد إي أحواشه ذا أقوي حكيم اللهم مامل وناكسنه وحو أبوري إي سن عديسة إي شرعي وجده وحو أدمك سمي إي وحو أفقا قهد لي إلى انتبه سبحانه عز وجل لكم مرتبه وإن ضائفتان من المؤمنين اقتتلوا فنين سبب النزول بينه رسولك صوكع عليه الصلاة والسلام أصحاب تاكو تريني كان عبد الله بن أبي ليلة عبد الله بن أبي وان عربة وهو يقول أن أنصار قود لغيرا إيه مدينة دقنيت بالبا قوس لهي أوس إيه خزرج بالأورنجري يسوي خزرج بوها ريرها أبداً ما شوها يسوي نبضوني ما أقل قاشم تهي وإن عانيه أن لقود هذه دمان تهي أي كالسيدان أو كالعلي فإن بغض هذا حد قدبته إحداهما لبضك وحمدهان على أخرى تيكا لدوش يدك واحد قدبته فقاتلوا قدقين لدك اللهم التي كوحدة تبغي حد قدبتي حتى تفزع إلهي أولابته إلى أمر الله فبأمر كيسي فأزلح بينهما إلى أولابتان وإذا قالموا فإن فأت قعد هذا يسوى النقطة فأزلحوا وناجية بينهما نحن هذا بالعدل القرصور كل كادوحي كالقلي فيرنا إسانا إيه حق لنا إيه أقصدوا عادل لما سمايو قرصورا وحي كالقادين سي عدالة أوك لقرنقا إن الله معبود حقا يحب وحجعليها المقصدين ذلك قرط الصورة أن وحكا لاحا وحنا كل لاحا أن إيه إيو أن أن يقلن ذلك سأيب جعليها إيه دي أي إذن مغلان ويكا لجوك سدان وهي كالقاري سي عدالة أوك لعليو قل كان مؤمنين توين إيه دقالمان أما علوبان أما كالدنتان أما إسكو دنتان أو كالدقاقان إن ينهاق سنين أوذت بارب يري سبحانه إنما وحكا لماها المؤمنون ذلك حق الرميي إخوة ولا لوة كل كان لبا ولا لا إني كرتجع نوما كلاك كل كي هذه ظروف قصبته وين في الشيطان سببان وإسقلا أي مادة الله إسقابته كرتجع حرامه كل كإلا كلها جاجو والله يسعفيه ولا ولا لوموي سو ولا لا ليهاي إنما المؤمنون أنت بره ما يسيبا إخوة ولا لا فاصلح ونادية بين أخويكم ولا ليهن دخل ونادية كلبحيهوي واتقوا الله ألك عبسدة لعلكم ترحمون لكي ترحمون إلا الذين حريست أول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر ومركي أفراد ربي يا أيها الذين آمنوا إن إليه وحين آيات أكاد ليس حق رادة يليد دي دي ديسا يدون أسباب وإلهي أسباب وإلهي وأصحابته مشكل بيهي تيب أنا كجري المجري حبشي بها كجري مثل بلال وكلا دفهم كيمد بها كجري مثل سهيب وكلا dad faaris ka yimid ba ku jiriya iiraan mithla salmaan oo kale arab ba ku jirtay marka umad kulanto yahay asri jahili ana wala soo maray oo nasabka iyo jirka la isugu meeso taasaa la baabi wan isxaqiran ila ay heer dambe soo gaartay rasuulku calayhi salaatu wa salaam biyal bukadigtay muadhin hogaa shiinka dhibi jiray markaas la liido la yiri war rasuulku ma wuxuu waynin shiinka kara kulku bilal leey haadamo لا يسخر قوم من قوم ولا ديني دمرك واكوك الإيمان جيرتي وعائشة رضي الله عنها باتري حسبك من سفي أنها قصيرة هوانك رسولك وقوبي قبضك متاعي وحيتي ناكتا عبرت يدمان ناقيني بدموي لكن وقابنت رسولك وحو يري لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته أرجع تري بدا وين هدين لقضة دي وأرنا يا بوي وحيتي ناق ونكسوي لكن وقابنت كل كواهوي خد يا دمر تونا لبا مؤمن إن إسحاق جرت حلال ما إن إسلدا حلال ما كل كابل أدبت يا تربية أرك صورة أي نبي سقارة على خد وحول يا أيها الذين دتك آمنوا حقهم يجوا لا يسخر يوسن جيس جيسنو قوم خد من قوم دتك له يوسن رجوا إسحاق جري أساهوا على أركا أي يكونوا كوا الله حقرا يا إن هذا خيرا كوا كونا أقبلا منهم كوا حقرا ولا النساء الناقنا من نساء يجي الناقة كلا يجنا حقين أساو على أركا أي كنا ناقة على الليداي إن هذا خيرك وكخير بدن من هنا كوا الليداي ولا تنابزوا ولا تلمزوها عابينينه أنفسكم نففي الكينها عابينينه إسكو خير الدم مؤمنين تلا إسكو خير عيار أنفسكم محوي مؤمنين تودم ما نف كلية تلا قد يجاي وكل كاد منك ولا لك عايسو أروس عايون بالمتاي ولا تلمزوها عابينينه لمسكوا عابينوي أنفسكم نففي الكينها عابينينا والمسلمين تويسكم مدى قفل من كمدى ياسم قفك لا عابيني ولا تنابزوها يسكننا نيسنا بالألقاب إننا نيسيها فاشحا وكوة إن أبجع الله إن كوة قرآن كديدة مالك كوة جسمي يكو سابسا روح أبو رديس خبال مدوبي يقني إيا الله انقري إيا مركل ليه أول إيا وحص كوة سابا لإنسان لغسي وقود بي يا كوة دينتا وقود بي تطبحور يا النار فوف يا جنة كبودي أول اليقيق هذا أنا هذا هو حالا نقضي قارضة فإن لأغانا يوقفك حضافة مطرين لها موسى ديان اللي يسنى أولي دفا دي دوحا هو يوقف مسلمة نانسيها فوشح إنو إلا ذا حلال ما حلال ما حقا واحد جنة كبودي أما النار فوفا يا أما كتبحوري أو وحسي ذا كل كاسا قرآن كجيري ولا تنابزوها يسكن نانسينا بالألقاب نانسيها فوشح هذه بار هي جنة جنة كسو هي جنة قل هي الله من نار إيو هذه لا لبح محل غيال بئس الاسم مقعب باص له الفسوق وكبح حسن دينت أو كتب عور دينتي مكبح قف كان كتب عور كتري كل كواحد ويا مقعد دينت وكبح حسن يبا قفكي مؤمن ويهدين تأوصوه قلي مركي اللي بدلي لهابوها هدو مقع آحون إسلام كاللسوه قلو أسحاب طور المقع يالاق بدلي مقع آحون هدو وطو الجاهلية قال لي مكة ليمي ونسوه الجون كالذي صوى إسلامه عبد الرحمن الله بحي كلك هو حياب لقفكي إنه مؤمن يهي مقع فرح الله وطو اسمكينا إياه كلك هدو قالك يمد هل بدلا مقعي هدو سم مسلمها معاو قيشتي مقع فرح قولك صار ربي ربي صار اسمه مقع باب باصلة الفسوق وكبع سنبينت ومقع قالا أما مقع خير الآن كتلما مايا من ليلة سعيد بن المصيب رضي الله عنه يا أبي سحابيها قولك أساوح على الأورنجري حزن قولك صلى الله ورسولك ويمد بير مصمق مقع قولك أسوي حزن حزن وحوي أذا قوان قوان مركع صار رسولك بل أنت سهل حسن دبنيان سهل بات كل كاسو يري الله أرلا أنا وغيره اسما سماني به والدي وذلك عرفوا سكو سلالي وغير مقع أبائي بهم حديقة بدليس كل كاسو رسولك يري كود داي حسن كاقعو سحابي بوها سعيد ومنع لم التابعين وذلك أيوه الكيساء إسلاها سعيد با ورمايا وتابعين تنقو علم بدنا والنياب اللي واحد بدن بين هذا كهر شاقني محسوسطان كل كاسا يري ما زالت تلك الحزونة في نبوي وذلك أهو يا ملك رسولك كوريم يا ملك إن لقد بدلت ديلي قوان نمدي نقب حويلي أو حسن لقضان ويني أو حارقان قضان نوان لقوا واللبان ما لسكو توسين ويني ما زالت تلك الحزونة في نبوي سدع فعضا أنه مرينا أذيقي وذلك اللقى فجين وإيمان لقى فقلا حوى أنه هكا قلعي كل كاوا هو بيسال اسم الفسوق بعد الإيمان إيمان دمدي مقع صالح وشدئيه قهر إيو نار إيو عقاب كتوصية أبو أباس ليهي أنا أنت كد عضي أرك إلى هو حويري سبحانه ومن لم يتوب قف كان كتوب بتكيني مقعيالك فوشحن فأولئك هم ظالمون قلت أدو المعدو كان كرها للنقوان أيا إيا كان أقول يا رأي أوحا وضا وحا دنب أدو المعد بإس لقلين حدا يان كان نقوان الله أكتوب بتكيني وأنا نسيها فوشحن ليس كدي ورحي حلاله وقروح بضا أنا لربحين ومن لم يتوب وفكان كتوبتك إن أضيت فوصحهم فأولئك كوة هم يقع ظالمون كوة قردر سليم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أمرك سنالوي أي سورة يا أيها الذين آمنوا ليدها وتربية مسلمين تبال له فايا سقجان دمان تبال له ديدا يا داد قوبة أو توصان النظيفة أدقى يا لدونا يا هل كان وحا لديدي ملاح الأسكنا يا وحي لقودك ما يا يقيني هنوض وحي لمرينا يا هل إسكدا يا اجتنبوا كثيرا من الظن القرآن كيوي رسولك وقيل عليه الصلاة والسلام إياكم والظن سكجر ملها فإن الظن أكذب الحديث بين من ملك لك متمال بين أنت لن نعدي هاي إلا يسكننا نيسو وأن ملأ حدين ملأ ما شاء الله بحيا بين بيع نيس قال كاسا رسولك وقيل إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث قال تعالى خبوحوا يا أيها الذين دفت آمنوا حذرهم مريو اجتنبوا كدير هذا كثيرا إن بدنوا من الظن ملحا دايا ملحا حقيقة لصعوحي أبنوا وقاته وعاون كتلقل سيد عمر باحق موين لها لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا أخ مؤمنة أو ورالك أري أفتي سكسوا بحي خير وحان هين إن الأمة ليس كوح على الماها وأنت تجد لها في الخير محملة حداد وركاسي ميلات كوحان باتو خير تفسير مع الملكة كاس لك قوب قوب هذا يرسى واحد عضي وركه اسكفق في عن مرحو إلا يقدم وقف كاتر هذا ويلي يعانا لك وشي واحكا الأولى جيدي ليلة واحكا الأولى جيدي وحكو بلا متقى كلك حلال ما هتاسي وحو يقفك ظنوا بالمؤمنين خيرا خير أما لقفك مؤمنك والكيسان خير كفاصر ايتنبوك دير هذا كثيرا إن بدنوا من ظن مليالك كرمدا إن بعض ظني ملها بركيسي إثم دنبوي ولا تجسسوا هيس عيب فاقدين فجل من لا عيب فيه وعلى إله وين واحد كأوحان هين بدل للبوليه كلك إن ليس عيب دال عضو وإن توصوت ليسو برتو لهاد قادة قفك أبتر كيسية دقان كيسية دبيعات كيسة وعيبه سلو قادة هدر الله بيتيو حلال مها ولا تجسسوا هيس عيب دال عنين ولا يغتب يوسن حمنو بعضكم غاركين بعضا غارك كلا يوسن حمن هيس حمننا حنتو وحو يتعرف كذا ذكرك أخاك بما يكره وفك ولالك يمونك وحو قون سنايو حداد كل شيكتو عكت هذا وين الله كدي أما رتيقا قافورنا مع واحد أساس وهو قنصنا يو نذا إنو فهمنين واخلا ضوابين وهو يحن واحد لقنا قفك إنو مقنيه مركاسو إنو قفك عالم الكو رميجرة كو حمل ما يواكو حير ريان عصبات ويش لمش يكرك أخاك بما يكرهوي أما هجيوك أما هكام مقنا ذي مرهد دليل إيسو حق إيسو وهو حساك تابنا يو رسولك وحو إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أما هجوغا مهم مغناده نفتي سيا مال كيسيا شرفتي سيا أهل كيسا يوحي أقوصان دمباك حرام قولك حمتا وحاوية ذكرك أخاك بما يكره سواء كان موجودا أو غائبا أما هجوغا مهم مغناده وحو أقوصان أيو أتقوش يكتول قولك ولا يغتبي صنحما بعضكم غاركين بعض من غارك كالي تلمان حلو غعر رسول كنو شيري آيات دمان الفصيلة أيو آيات ديبابة تنوعدو إن هرتالة وحاوية وحال لقعب بري ولالك أميدو كوريا لدعون إيسو نفتاد مكوسة محيس إنه ولالك أميدو كوسيا لعون وحاوية سوى النور بداية مركب دبي عادية نفتاد دي ديس قولك الشرعيين أساسو كانوك أقد ديجي إديد وحكي الشيقيد ولالك قال تعالى خذوه لا يحب أحدكم قفقين مجعليها أن يأكل إنه حنو لحم أخيه ولا الكيهين بكيسة ميتا يسقوا دمتي فكرهتموه مجع لدينا تاوى قنصان إيسان فكذلك التنوى اللمده حانت أضحمان إيسو قف ولا لك أضعبت الشيخ إيسو تنوى اللمده يا قنصان رسولك وحال لويدي عليه الصلاة والسلام وحان كل شيخ يهدو جيواسي ديبان لين إن كان في أقيم أقول مركي رسولك إلي ولا لك مركا وحو سنبال كل شيخ وهدو وحان شيخ يهينه مركز رسولك يري وحا أتشيك إيسا هدو يهي واد حمتي هدو سنهي نواد نبطي وكسي درم مركز اللغو مدير سنين وحان عيب الله الله لما أركض بعيب بعد الليه دهي قولك مركز كوشو غلوب من يدروحك لعيبتي بلتاد أفرس مدل بلتاد كيريس قولك فكريتي موه واد غنصان إيسا واتقو الله إيباك عبسلا ووحا الله إذن كره بي كهرة إن الله معبودك عقا تواب الله توبت أقبلت بدنوي وقفك قفف وراء قلي وقفك صور نقضاء وكا أقبل يا رحيم يبقون حارس بدن أدو ما دي سوي وكا وناك وشيقايا وحن أقدقايا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى آيات دكتنا وحيكاها ليس بشر قد يجيب على الله هذا الله بلالك مكا قرآن كسيدة ومدن ماذا إيا إيسو تجد يا ودى جريدة قرآن كأوت المامي وهذه قرآن كاللوه قانسمه لما بك على بحين حتى مسلم يقال بها لك للنغض لكن والله صدق علينا أرك سيدي آيات وهذا الشيء قال تعالى فبوحور يا أيها الناس بدأوا لما أنت إنا أنك إبا أي خلقناكم إذنك دادك إذن أبورنيو من ذكر متكلي يتولد آدم إيا وأنفا مثل ديكبان إذنك أبورنيو وهو يجنس يالك إيا ميلاهد كلا دقنتين إيا أفضل كلا ليسان إيا مقعيالك كلا ليدين وحا وحماها أسلكين لحاوي آدم بقشان لبدا حاوي آدم يتقشان آدم عرها لقى أبوري قولك وحاوة يكون جين حالك أصل بعد شغو تكتان وحاتوك لفعنان كرتان نواتا غوضا وحيك الإسكميت باتهين فلدا إسكميتهين إسو فارد إيا إسحق قريب حقا ما شك إيمان إساء وعقل يراني إيمان ناوي إنا أنه ربي إلي سبحانه يا خلقناكم بدو إذن أبورني من ذكر مدلب إيا وأنثان مدل ديقبان إنك أبورني وجعلناكم محن إنك يهلي شعوبا قرن إيا وقبائل خير خيرون شعبك يا قبائلك وشعبك يا قدوي شعبك هو قرن أما هو أمد أما هو صومالي وكلا قبائلنا وارهرها لوسي كلبها يوكلا قولك مالك شعوب يا قبائل ليس كي يلي ولجيدة دوح كلامه هو اللي تعارفه إنه تساقون ستان إسا قلسي قام حقيم إليه إسا قلسي وقيم بلن بوليه قيم شرعية قيم حسيه بوليه قيم تشرعية أو حاكم إذا حتى لن أباها إيهو يلا يوحك ولا شيء بقى قولين هذا قرني أماد ولا رها قرني صورة قال مر كان نقول ما يسند ولا شعر استهدا ذم باقوني نعيك قد دون تاع قبلها كله كوا شرع الحكومة يصدح الواحد اللي يراه وقف وقف وقرابة أو دحله حدا ذم أقولي سامر كان صدح ليش شريعة الواحد حكومة تكافؤ الاجتماع قف كان مسكين كي لقاه له عندها له أميان كه قف كده ذم حقي نفقيس واجب كتهاي حدا ذم أقولي مر كتعارف ك إن أهل كاجي نصب كاجا برتود أبها تقانيب إن الأباء يأوغا تقانيت ووحكوه لشي تقانيت والرحيم كاغا تقانيت وقرابة لها ذا حريريسيت ومحرمات كأتكال تقانيت وحن لحرمه إذا أدن قرسين كريم يو واحد قرصان كرتات كرت الله جمر ماو تعرف كمركة درس يا جيرانك يا أمتي يا رحمك يا قرابة الله أقوصده والله جمر ما ما حأمر الناس إيماني وحتى حقت الله تفاخر علي تفاخر وأما تكاثر أنا كابلني أنا كوي أنا كافي عن هذا ما يسكون جيرين لتعرفوا إن أقوصتان با شعوب يا قبائل الذين كذبوا أما هذا كمر مويلان وطباهتان سيادوك لقيمي بنتي إن أدوتان تعال الذين كمت دين إذنك إن أكرمكم عند الله أتقاكم كلا في عنا انتوات جنسيكم ما تعلق ذو لغانكم ما تعلق ذو أبو رسنكم ما تعلق ذو عدان يملو تاسنع إله ذي كتوسينيس حبي أترى هذا مذبك أياب للين كيناي قولك إيش هذا إنت الحيرك عادي إنت مذو مين إنت عاد في عن طيبة ما إنت مذو ما في عن إياب مثلها كرتا وحوارتا مع دامة وحلوارك قولك وحا ويا وحا كريا سيدي وحو أبو رنيه تاسي سنع إلى هذا الكتب سنعيسا كلافعنا وعوي إن أكرمكم كنذين كفي عن عند الله يبالك أتقاكم كيذين كو ألا عبس بنوي تاسا لو كلافعن يهي حقن أضغا سأل الله وذكرا قولك قيم اللي سيدي هاي مجينو رسولك سيدي بو أسرحي إلى آية أسر دجيه الناس سواسية كأسنان المشت قرفيرتا إلك هذا سي أسمين بادتك أسمين هاي لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ساسو رسولك أوكال الشيقي قولك إنما تفاضلوا بالتقوى كلا في إعلانتوا وحق تقوى تقوى دينا واتل إبايا كان محايا لي رسولك وحو إلى التقوى ها هنا تقوى دون لابتا كجيرتا لابتا وحا كجير يا يقال إلى كلية إن الله عليم بلات السدور قولك تا إله باك لي يقال وحلو مدر إيدي ماها قولك تاهم بالوك لفي إعلان كرايا ومعنى هدى الدولة أن لقاف في إعلان تقوى دبالي لتعارفنا سقوستان إن أكرمكم عند الله ألا أكثي وحيدين كوانا أكسن أتغاكم كأيدين كوعبس بذن إن الله معبود تحقى عليم ربي وقوم بذن أدو مديسي يدنهو ذي وحييهين يو وحي ربان خبير حبق له حليم يا خبير خبير كوا حكته وس علمي ونوا ظاهرك مركا وحاوية جملة وتفصيلا قر يقود أهان يدودوب ووقيهاي حوص يدقيق ووقيهاي حليم ووقيهاي خبير حبق لنواي قالت العرب آمنا قالوا إن صوت المانيوي والأرنجر بن الأسد ورسولك أنت إيمانك وفانين إذا أنك وانا كرميني وانا صو إسلامنا يوحنا تر يجيب اللعنانت لكن مفسرين تويسو خلاف سنجه قالوا بن الأسد هي عبارة لي آيات كان يكوي مادين إن المنافقين هاين إيا إن المنافقين هاين كرد بي هاين إيمانك كل عصبا وولي إيمانك اللابتو دم قارن وي عصباين قد هوشا كل عصبا يا هاين وجديدة هي ما هاي المنافقين بهاي لكن سيدا كم وقتا وإني جديد هاي نفاق وضو ممنوع ضم هاي إلي طبعا عدد ينقصوا برنا القرآن كم ناشي منافقين لو قهد لا يو أدبا ورك اللوات كي يوانا العيذية ورد لما أهبين عبارة مكارك دونتا قال تعالى فبوحو إلى قارة العراء فباديه وحي إلى ذنبل الأسد وي رسول كبال لو يمد حولا كليل هذا عيد يقبال لك الدون هيا كل قاس الله أبال شيئا هيا إلى سورة آخر كذية قال سألقوا لحجير أيها قالت العرب خرباديه وحي لهذين آمنا حق خميني يقول وحاطر هذا الرسول كشرفت له لم تؤمنوا واروح ما أيضا خمينين ولكن أي شيء قولوا وحاطر هذا أسلمنا وانه قان سنين لها وما إيمانك اللو قان فيه ولما يدخل الإيمان إيمانكم ما أوسن قليل في قلوبكم وللابتين إيمانكم فريسا جديد باتين إيمانك اللابتين ما أوسن فريسا إيوات إسلامتين إيوات هوغان سنتينو نمان تلو أقلو هوغان سناتين لكن إيمان كن وليول ولما معنى هلوه يقانا وحاول هدي ولما اللي يرى وحن لما اللوه أنفيي أو وحن لاش إنسان أيو لكن أولي اللي قاريو كل كائنا إيمان سعودان لما يشا واكم وقتا كينا إيمان سعودان وهداد مقاله سعوته قوتل على قاربتها ولما وحاول يمقاله دي وودوادي لكن ولي مقالي وسوف أدخلها باكوجي توجل دونا هل كان محلق فهمايا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم مجل وسوف يدخل في قلوبكم وسأجل دونا إن شاء الله كل كان منكم جديد بهايين المنافقين ما هي قالت العرب وحيد هذين أمنا حقي بانهمين يقول وحات رسولك صرفت له لم تؤمنوا ما إذا انهمين ولكن هيا شيقولوا وحات هذا أصلنا وانه قال سمي كل كان إيمان كإسلام كوني كالبيه الماشي لو قدان واتا إسلام نمضوا حوالي الجوارح يظاهر وحوالي قفك عدوتو كان أيو وصوم أيو صلاة أيو حجين أيو شرع ظاهر كذو قال سما مسلم بالورناج أما مؤمن ومحي تصديق في القلب يقول إلى هذا كارن كراك إنه واحد وصمين أيو لا تكرر ما يسني يهي وصمون من يهي إيا إنه صن لا تكرر ما يسني وصمون نافر يهي لا بد إنه قريش كل كإيمان كوا معي وتصديق في القلب قلبي جوا واحد لقى رميه ونطق باللسان عربك لا إله إلا الله الذي لا وعمل بالجوارح حبناه ولا شقيه انت سو ايمانك ككوما لكن اسلام نمادو وهو قال سميد من الجوارح يتعلمت ولا قاتو لم تؤمنوا ايمان في الله انما جليل لكن اسلمنا وحواجب وضيع هذا المال وحواجب وضيع هذا المال ولكن ايش يقول وحاطر هذا اسلمنا وانه قال سني ولما يدخل الايمان ايمانكم قال في قلوبكم اذن كلا بيالكينا كل وان تطيعوا الله حدير بوال لجوغا هدات ربي تلذي ياشان ورسوله رسولك تلذي سياشان لا يالتكم ابن نسخة من مايو من اعمالكم عمل يالكينا شيئا وحبا ان الله ربي حقلو عابد غفور الله دافد بدنه رحيم عارسنا ايا وكلك غفور رحيم وعبارة المؤمنين ده كلك نمانكو انا المؤمنين هيا وعده كلك شروط ايمانك الله اينا باري شروط ايمانك وقفك مركولة ايه المؤمن بانه وكل شيء ايو بهالك كارك وإلى سبدح شردي قال تعالى خبيوحي إنما دفك لماها المؤمنون الكاملون الإيمان إيمان كودا وكامل كي يهي وحاوي شروطا صوصع تطدك لقه له وحاوي الذين كوا آمنوا فمي بالله ربك حق لقوا عابده إيو رسوله بالصدق والإخلاص فمي كن كما دنبيسا إيا داع عبنمو إيا اقتناع إيا رالنمو كوا ألي رسول أرمي وشردك كوبات كلمات وحاوي ثم قرت الرميان دفاديدنا لم يرتابوا أنا شكين وإيمانك أي الله رميان شكي وسنك يجرين كلك أنت شكي كجرو ورى الله لشيك أيو يا رسولك لشيك أيو آخرنا لشيك أيو تنادي النار طالهم ربما إن قدنا تم سواسي ده أنت واحد جيران إيمان مجرماش ثم لم يرتابوا أنا شكين ووحاسوا لنا يوم مغدا شردك صدحات وجاهدوا دقالمي بأموالهم يقول حوله هذا وطا يقول أنفسهم نففيالك هذا في سبيل الله في الدين تيسا كوريالي بيدا كده قال لماي النف يمال بدب أردقان صدح شرط بين الجوغنا إيمان ألي رسول الرميو بصدق والإخلاص بعد نمية رمعوز كان شكلا آم وإيمانك انت الله اللقاي واللقو قنعي ورالي اللقان نقضي مرحلة شكية من مدولة دافي هي الجهاد نف يمال بالجعلياي أن ندنا ديب لأردقين والله ما ذيب الله هوري صدح شردي وي أولئك هم صادقون قل لي بالله شرحي إذن كون وعضاهم بعد دقف صوتي رادين ما كان إيمانك شروطي وشرح وي وإنك يجيب الله بري إنما المؤمنون تدك إيمانك ودرونت يا إيوحا وي الذين ددك آمنوا فيما يجب الله ربي حق العابده إيو رسوله بالصدق والإخلاص ثم يضع عدنمه ثم دفدرنا لم يرتابوا إيمانك يا لي رسول خميين أن إنا بشكل ووجاهدوا دقالمي بأموالهم يقو حوله دوتا يو أنفسهم نفيالك في سبيل الله إلهي دين تيسا كوريالي دي دكو دقالمي أولئك كوا الله تلمامي با هم يقا أصادقون كن شاقيا وإيمان هذي شاكتان كوا ساكر كن شاقيا ولا تعلمون الله بدينكم لغو سوكوريا نقول قولا دير هربادية هاي وهو حالي مركات إيمان إيسان إذ لذي المؤمنين بأنه يوافي عنه كذابا أنه كذابا يدو شاقيا ما وانا قاقا الله شاكتا لما شاكتا وهو يقول كالضفك مخلص معها وعبارة ذي النبياش اللغة أمانا يوحبا لنكس ومرني في سورة سافات وإنه من عبادنا المخلصين لها وهو يقفك قرم مخلص نقضى قرطة وعمل كيسة صوبا سيد عمل كيسة حنو قريو بل ليش هذا إن أقادة مغربتي كل عمل كاقا صوبا نك وكدرني هيدا ليش قرصو أذي ربي هيدا كده حيو كل هذا دو حقاقا وناك أبديتي سيد مخلص متي أنا أنت تتمي الأركة قل وحاطر هذا رسولك شرفت له أتعلمون الله وريم إله بادو شيء غيسان بدينكم أنك الدين تينا والذي هو أهلاك سنة يا ربي رسول بارميني ما أنه دقال من قرش وكفي عنا رسولك ما أنه دبن دربوا واسد ابنك يا دو شيء غيسان يا سيدين دروح شيء غيسان قل وحاطر هذا أتعلمون الله ما إله بادو شيء غيسان بدينكم أنك الدين تينا ما سأدوكتين والله ربي الحق لقو عابده يعلموا إنه أغيه بل إذنك إسكبت دايو ما في السماوات ريال جدود وحكوسجن وما في الأرض ريالك جدود وحكوسجن لبدا كلية إسكداي والله بكل شيء عليه آخر الدنيا وحجري وحنجري أنت بين أوجي هاي سوم أدوجي سو وشك إنسان قوس كنا بني أسد إبديها الدجل هذول دين وحصان يلفيس والوحات هذا حصولك شرفت له أتعلمون الله ما إلى هذا بريسان وشجيسان بدينكم دين تينا قولك إنا لا أقوي أرى إلا شيء جوانا جاجا والله ربنا هو يعلم ألا يقال ما في السماوات إريال جدود وحكوسجن وما في الأرض إريال جدود وحكوسجن أنت ولا سيدا فيه والله معبود حقا عليم ربي وأقوم بذن بكل شيء وحل أرك جدي يمنون عليك أن أسلموا والله أنا في قلدي وهذا الإسلام كصوب على المالك الرسول في أرام خوصة مئين ما يكون أبال شيئا نايان إسلام نماذا هذا هذا إسلام نماذا صوب على الواجب يقولون إيقين أنفع عيسى سيكون أبال شيئتان أنا أنت كنت على الأرك يمنون خير باديه بابق الله ديسان هيا عليك هذه الرسول كأدوس هذا أن أسلموا إن إيسوا إسلامين بي كوك الله ديسان هيا يقول وحاتي هذا الله تمنوا حيقوك الله ديسانين علي دوس إذا إسلامكم إسلام نمذي ما حيبوك الله ذي سلينا وحبا إيما إذا انقلين بل الله إلا ذوحي قشين داية إلى هبا يمنو قال الله ذي استي عليكم كوركينا نمانكي ولما يدخل الإيمان إن إلا سوى قاري أرك أن هداكم للإيمان ولو وليس الذي دبس هذا إن كنتم صادقين أن قدام بيس وريد إنك قال الله ذي كله أي حي اللي رسول بل لي أبا لذي كله إلا هلا إسلام نمذي إذن كهانوني رسول كان ويدين سوى قارسي قولك إذنك أبقعان لإذين قيستي إذنك يا واحترتين كنت تصير الله لحساة من أرقى مناقصة يمنون واقع الذي سنة يانو عليك دوس هذا أن أسلموا إنه يهقان سمين يقول وحاتر هذا لا تمنوا حق الذي سنين علي دوس إذا إسلامكم إسلام لماذا إن دوس إذا هكوك الذي سنين بل إن أبيوك الذي ستان دا يا الله معبودك حقا أي يمنوا الذي سنة عليكم كركين أن هداكم إنه إذنك هنوني أب للإيمان إما إنه إذنك هنوني إن كنتم هديئتين صادقينك ورمشيك يوم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما يعمل إن أنساس وكال الله خدلني وأن خلقك أي نمانك أقلي وأن قفك سوكال الله قليم دراده أي أوحى الله يستوصي إن أي جيست الرقابة أما كنترول قودة إله الدومة دي سوريا كل كاساسا اللي دين أقيهي wax muqdiyo waxan muqan baarad ogyahay wax sheegmal laydin kama baahna ee awaamirti iyo tacaliimta fuliye iimaan dhaba la imaada hoggaansama ilaah baa idin warhaya waxa samaysan idinka kaligiin maaha ee cirriyalka iyo dooliyalka waxa ku qarsoon buu ogyahay idina amalkiina waa arkaya waan idinka baalmarinaya kolka tacaliimta qaato daayo faytinta iyo wax sheeg sheegi dawl inna allaha rabbiga xaq lagu caabudo yaclamu wuxuu ee boogyahay qayba samaawa إلى ريال وحا كل برسن والأرض وغيب الأرض وليالك وحا كل برسن يكون قرسون بوغي هاي والله معبودك حقا بصير خبي أركيد بدنوي بما تعملون وحا أتصمعين إيسان ومن خير وشر حني سنبا وفيجازيكم إبوه إذن أبا المرينايا عليه عملك أتصمع إيسان دوشيسا يؤذنك أبا المرينايا والله سبحانه وتعالى أعلم.